قال الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة تأثروا بها فقالوا يا رسول الله أوصينا يعني عاوزين مزيد فقال هذه الوصية. الموعظة الأولانية مش مذكورة في الحديث. يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. وجلت يعني الوجل هو الخوف، قلوبهم خافت من هذه الموعظة. وذرفت منها العيون يعني بيبكوا من التأثر بهذه الموعظة. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال لهم الوصية المذكورة في الحديث هنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، والموعظة بيكون فيها الأصل في الموعظة أنها بيكون فيها ترغيب وترهيب. يعني الأصل في الإطلاق، أنا بقول كلمة الأصل احترازا من شيء معين، إن ممكن يعني الأصل في الموعظة هقول لكم إيه ممكن. الأصل في الموعظة إن أنا مثلا لو أنا بتكلم دلوقتي في فقه الطهارة أو في فقه الصلاة وأركان الصلاة، إن هذه ليست موعظة، إن الموعظة بتطلق على ما فيه ترغيب أو ترهيب. لكن أحيانا ممكن مثل هذا يطلق عليه موعظة باعتبار ما يتعلق به من ثواب أو عقوبة حتى لو ما قلتهاش. لكن هو الأصل في إطلاق الموعظة إن هي بتطلق على إيه؟ فلان يعز. لو هو واحد مثلا بيشرح أحكام الصلاة ما تسألش عليه إنه بيعز، في الأصل لا يطلق عليه إنه يعز، واضحة ولا مش واضحة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظاهم موعظة، هذه الموعظة بيكون فيها ترغيب وترهيب، تذكير بأمور الآخرة، تذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى، بالجنة بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، كان يعظ أصحابه، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لا يقتصر على يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه في يوم الجمعة، أحيانا في أيام أخرى، ويعظ أصحابه على المنبر في أيام أخرى. في ناس افتكر أن الصعوبة على المنبر ده تعظيم الجمعة بس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ ينادوا في الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظهم، يصعد على المنبر ويعظهم في أي يوم آخر عادي. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مواعظه أعظم مواعظ بعد مواعظ القرآن الكريم، وهي من نور القرآن الكريم أصلا، أحسن من مواعظ من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مواعظ أحيانا بيكون فيها تكلفات في السجع وطول، وتجمع موعظة وجيزة جدا من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لما تلقى قلب حي تأثر بها جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الوعظ حاجات كتير جدا تذكر في هديه في الوعظ، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الوعظ أنه كان يتخولهم بالموعظة. يعني يتخولهم بالموعظة يعني مش ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش كل يوم كل يوم كل يوم، ولكن يعظ، ودي السنة، يعظ ويبقى في وقت كذا يوم قبل ما يكون في موعظة أخرى. الإنسان لما بتتكرر عليه الموعظة هي أو في نفس المجال ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده، غير مواعظ القرآن حد بيعظه مباشرة، أحيانا النفس تمل حتى لو ما قالتش إن هي ملت، وربما لا تؤثر فيه الموعظة. شوف أنت مثلا الشباب لما بيروحوا مقابر في جنازة بتتأثر، وانت شايف الميت وهم شايلينه في كفنه وبينزلوا قبره واهله بيبكوا عليه، وبعدين انت بتبص عليه في القبر وبعدين تلاقيهم بيردب ويحطوا عليه التراب، موعظة مؤثرة جدا صح؟ تلاقيك انت واقف مشدود، بص على التراب بقى، هات الرحمة، نزل، اعمل، خش على بعده. هو اصلا بالنسبة له يعني بيأزز لب. هو ممكن على فكرة في الأول كان هاب الموضوع، وبعد كده بمرور الوقت صار الموضوع بالنسبة له إيه؟ ما بقيتش موعظة أصلاً، يعني هو بالنسبة له شغل، زي اللي ساكن قدام المقابر في جنازة، في الأول في جنازة يحس إنه بعد كده بالنسبة له الموضوع خلاص، يعني هو بيشوفه ده صار شيئاً عادياً. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة. الصحابة رضي الله عنهم على قوتهم وبأسهم ورجولتهم كانت قلوبهم رقيقة جدا في سماع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهتلاقي في احاديث كثيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم فيبكوا كلهم، كل الناس اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يبكوا. وفي احاديث تصف هذا البكاء، مثلا هنا ايه قال ذرفت من العيون، حديث مثلا ايه ان كلهم نكسوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني في صوت البكاء طالع ايه. ودول اللي بيخشوا في البأس ويقاتلوا ويتضرب بالسيف ويتضرب بكده. فالبكاء البكاء من خشية الله، شوقا إلى الله، رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. البكاء اللي هو البكاء الذي يحبه الله، يعني أصلا في بكاء عادي مباح، يعني بكاء حد يكون متضايق شوية فببكي، يعني ده اللي مش بيساب عليه ماشي. ولكن البكاء اللي الإنسان بيثاب عليه هذا ما بيتقالش فيه تراجل، ها ما ينفعش، لا هو عادي، هو الرجل يبكي من خشية الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل يعني عامل زي البراد، صوت الغليان الماء في البراد. فالصحابة كانوا يسمعون ويتأثرون، وده من جمال قلوب الصحابة. أمر آخر في الصحابة إنهم كانوا يحرصون على طلب المزيد من الوصية والموعظة، يعني لو سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا يا أوصينا، يعني يطلبوا إيه، كانوا يطلبون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إيه كأنها موعظة مودع؟ اللي بيودع الناس غالبا موعظته بتكون حارة جدا، يعني فيها حرارة، فكأنهم لما سمعوا هذه الموعظة شعروا ان هذه الموعظه، يعني هذه موعظه مؤثره جدا، كانها موعظه حد بيودع الناس. وبعض اهل العلم قالوا ربما كان في هذه الموعظه ما يشير الى قرب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ورد في احاديث اخرى النبي صلى الله عليه وسلم وعظ اصحابه مواعظ وفيها اشاره الى قرب اجله. عارفين في احاديث كده النبي صلى الله عليه وسلم مره وعظ اصحابه وقال ان عبدا، كان عن واحد، ان عبدا خيره الله بين ما عنده وما بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فسيدنا ابو بكر فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قصده على نفسه، فاحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر اشارات، فقد يكون من هذا الباب. قالوا فاوصينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم في هذا الحديث بثلاث وصايا، في ثلاث وصايا في هذا الحديث. اول وصيه قال اوصيكم بتقوى الله، وهذه اعظم الوصايا، وصية الله سبحانه وتعالى لعباده في القرآن، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يخطبها، كان خطبة يعني خطبة جمعة، خطبة زواج، خطبة للناس مجتمعين في شيء سيتكلم في شيء، دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى ما هي؟ تكلمنا قبل كده على التقوى، معنى التقوى إيه في حديث اتق الله حيثما كنت، وإن التقوى من الوقاية، من الوقاية، التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف منه وقاية. فتقوى الله تجعل بينك وبين ما تخافه من الله وقاية. أنت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف من عذاب الله، تخاف من عذاب الله، تخاف من غضب الله، تجعل بينك وبين اللي أنت خايف قاعد تحركش، اجعل بينك وبين هذا الذي تخافه وقاية. الوقاية في تقوى الله سبحانه وتعالى أن أنت تطيع الله سبحانه وتعالى، تبقى هذه التقوى ماشي. التقوى درجات، فهذه الوصية الأولى، وتكلمنا قبل ذلك بالتفصيل في التقوى، فيعني نكتفي بهذا ولا نعيد الكلام ذكرناه سابقا. الوصية الثانية في هذا الحديث قال والسمع والطاعة، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وده النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه كثيرا في الأحاديث، اللي هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. ولاة أمور المسلمين الذي يحكم في الناس بشرع الله عز وجل. طب ولو انحرف في هذا، حتى لو انحرف بس يكون الأصل عنده شرع الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يكون حد الأصل عنده شرع الله، ولكن يجي مثلا علشان حد قريبه، علشان حد حبيبه يغير في شيء، مش بيغير في الشرع، مش بيسن قانون ضد الشرع، لا هو أصلا هذا لا يلي أمر المسلمين أصلا. هو يلي أمر المسلمين يعني إيه؟ يعني أمر المسلمين يعني يحكم في المسلمين بدينهم، بدين الإسلام ماشي. القضية دي طبعا إحنا علشان بس إحنا الموضوع ممكن إحنا مش يعني ما نعرفهوش يعني أو مش شايفين، لو الناس أحيانا بتنزله تنزيل خاطئ، فيجي قابل أي غلة في الشارع يروح يقول لك أو ماشي. لا هو مش اي حد كده تقابله كده خلاص هتروح قايل عليه الحديث يسقط عليه. يعني احنا في حاله استثنائيه، بقالنا سنين في حاله استثنائيه، لكن لما تنظر في تاريخ المسلمين احيانا بيكون في حد الاصل عنده تحكيم شرعي الله سبحانه وتعالى، ممكن بقى هو يكون فاسد في نفسه، شرب خمر مش عارف ايه بتاع نساء بتاع كده، يعني ممكن يكون هو في فساد في نفسه، لكن الاصل عنده ايه؟ تحكيم الشرع. وممكن يعني القاتل بيقتل، الزاني بيجلد، مش بقى لا ما هو صلاح الرأي الشخصية، ما هو هو لازم لما يكون الزوج يرفع قضية لا برضاها ولا مش برضاها، ما عندوش يعني هو ده الأصل، ولكن ممكن يكون عشان حد قريبه أو علشان كذا فيروح يحاول يقول إن الشهود لا يكفوا، واخد بالك؟ يعني هو بس هو الأصل عنده الشرع، يعني الأصل عنده الشخص اللي بالصورة دي هنلاقي دايما الفقهاء من واقع الأحاديث النبوية بيأكدوا على قضية أن هذا يسمع له ويطاع في المعروف، لأن ده مهم جدا في تماسك المسلمين، يسمع له ويطاع في المعروف مدام هو ده الأصل عنده، مدام هو ولي أمر المسلمين، يسمع له ويطاع في المعروف لا يطاع في معصية، ده مهم جدا في تماسك المسلمين. إحنا يتامى، إحنا يتامى، انتبهوا لهذا، احنا فعلا يعني احنا بس عشان متعودين على كده، اتعودنا على ان احنا نبقى يتامى. يعني دولة الاسلام المفترض رعاياها اي مسلم في اي بلد من البلدان، حتى لو مش تحت يعني مش فكرة الحدود دي، طول عمرها كده لغاية سقوط الخلافة العثمانية على الفساد اللي كان في اخر قرون في الخلافة العثمانية، ومع ذلك رعيتي اي مسلم في اي حتة. فانا دلوقتي نفترض دولة الاسلام هنا في واحد في أمريكا، واحد في فرنسا مسلم، حد أذاه، ده من رعيتي أصلا، لأن الدولة بتاعتي قائمة على الدين، فاش تقرب له، فإيه إحنا ملناش بابا؟ يعني أنت فين باباك؟ في حد الناس تتلطش ولا حد بيقولك حاجة أصلا؟ يعني أنت في بلاد الإسلام وبره بلاد الإسلام ولا حد بيشوف، أنت مثلا شوفوا مثلا النصارى لما يحصل أي حاجة تلاقي ده بيشجب، والبابا مش عارف إيه بيقول إيه، وبابا إيه بيقول إيه، أنت ما عندكش حاجة. حتى ال يعني اللي لهم الواجهة، لهم الواجهة الدينية ومصدر، ولا بيعمل حاجة أصلا في حقوق المسلمين ولا في حاجة، وآخر الله بينزل بيان ولا حاجة وترجموه الإنجليزية وشكرا على كده، يعني فيش حاجة أصلا، المسلمين يموتوا يتقطعوا يحصل فيهم أي حاجة، أنا أشجب يا جماعة اللي بيحصل، يعني فيش حاجة بيعمل حاجة أصلا. فالوضع ده أصلا، الوضع اللي احنا عايشين فيه ده وضع استثنائي جدا، انتبه ان ده وضع استثنائي. يقول لك المسلمين بص بيقتلوا فين، فإحنا بنزعل عليهم وبتشير وبيعملوا هاشتاجات ماشي، والمفترض بقى فين المسؤول عن المسلمين؟ يقول لك لا انا مسؤول عن هذا القطر، مسؤول عن هذه الدوله، حتى لو مطلع عينهم، بس هو انا مسؤول عن دول اطلع عينهم بس، ما اطلعش عين الناس اللي بره. يعني انت بتطلع عين الناس اللي عندك مش هتنقذ الناس اللي بره، ماشي. طيب مفيش اي حد يقوم بهذا الدور، مفيش اي حد، يعني احنا تعودنا بقى ان مفيش حد يقوم بهذا الدور، والمفترض اصلا ولي امر المسلمين هو بيقوم بهذا الدور. طبعا الكلام ده كما ذكرت انه في غير ايه، في غير معصية الله، في غير معصية الله. طيب الوصية الثالثة في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء سيقع بعده، بالرغم من أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما حدش يتصور هذا، ده الناس كانت مختلفين وكانوا متفرقين لغاية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وتوحدوا، فخلاص يعني بعد كده بقى ماشي الخط متوحدين. فيقول اللي حيعيش بعد سيرى اختلافا كثيرا، هذا أعلمه الله سبحانه وتعالى له، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخبر عن وقوع هذا الاختلاف، و أخبر بشفقتي على الأمة صلى الله عليه وسلم ما الذي يفعل مع هذا الاختلاف. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فبكن ممكن حد لما يجد الاختلاف فيروح قال إيه، نحاول نعمل شيء يجمع هذا الاختلاف، نشوف متوسط، نقعد مع بعض قاعدة نحاول نشوف حاجة وسيطة في النص بحيث كلنا إيه نتوافق مع بعض، فأنت مثلا في الطرف اليمين خالص وأنا في الطرف الشمال خالص، فنقعد مع بعض فنجيب حاجة في النص، بقى طلعنا حاجة ثالثة، كنا اثنين بقينا ايه، بقينا ثلاثة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان القاعدة في هذا عليكم بسنتي، يعني وسط هذا الاختلاف الصح ان ترجع لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين خلفاء الراشدين يعني من الرشد إن هم اتبعوا الرشاد، طريق الرشاد، طريق الحق. والمهديين هذا من الهدى، يعني الله سبحانه وتعالى إيه؟ هداهم. والمراد بالخلفاء الراشدين كما هو معلوم إيه؟ الخلفاء الأربعة. الخلفاء الراشدين تطلق على الخلفاء الأربعة. وسنة الخلفاء الأربعة سنة يستدل بها، يتقال ده فعله عمر، هذا فعله عثمان، هذا فعله أبو بكر رضي الله عنه طبعا الأول، فعله عمر، فعله عثمان، فعله علي. فهذا سنة الخلفاء الراشدين مما يستدل به، ويستدل به في مسائل فقهية خصوصا في القضايا المتعلقة بالسياسة الشرعية. دولة المسلمين بدأت توسع، وهؤلاء كانوا خلفاء وكانوا فقهاء، كانوا خلفاء وكانوا فقهاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي نفعله عند الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين. لاحظوا يا جماعة أن التعامل مع الاختلاف، التعامل مع الاختلاف، لو أنا اتقلموا كده يفرق، في ناس تظن أن هذا يفرق، أو في اختلاف عليكم بسنتي، طب وباقي الناس وأنا كده متفرقين، هذا الذي يوحد مش ده اللي يفرق. يعني لما يكون في اختلاف، طريقة التعامل مع الاختلاف ده إيه؟ إن إحنا نتفق على ميزان الحق إيه هو، ونقول للناس اتبعوه، مش إن إحنا نشوف الاختلاف ونحاول بقى نشوف متوسطات، نحاول نخترع حاجة جديدة، هروح موفق حاجة جديدة طلعت إيه. وده ظهر أصلا في اختلاف الفرق الإسلامية، يعني في انشطارات اللي وقعت في الفرق الإسلامية، من أسباب هذا إن يكون في فرقة وفرقة، حد بيحاول يعمل حاجة متوسطة يروح عشان إيه نقرب، يروح طالع بحاجة جديدة، يجي حد بعديه يقول طب ما نقرب ما بين ده يطلع حاجة جديدة. لا، هو الأصل في التوحيد إن أنا أعرف ما هو الحق وأثبت إن هذا هو الحق، وبعدين الناس كلها تتجه لي فالناس تتوحد. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي أواخر الأدراس، يعني الدروس اللي جوه. وهذا يعني للدلالة على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، امسك فيها بإيديك وسنانك، عضوا عليها بالنواجذ، إياك تسيبوها، تمسك بها تمسك شديد جدا. هذا هو سبيل النجاة عند وقوع هذا الاختلاف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش فيكم بعد افترق اختلافا كثيرا، له علاقة ب يعني له علاقة بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، له في علاقة بين هو السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وبعد كده ما هو إذا تأمر بعد كده سيقع اختلاف، في اختلاف يقع في هذا الجانب، وزي دي فيها اختلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الأشياء التي تحدث في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول سبيل النجاة التمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وتجنب محدثات الأمور، ويحذر من اتباع محدثات الأمور، ويقول فإن كل بدعة ضلالة. وتكلمنا قبل ذلك عن قضية البدعة وقضية الإحداث في الدين في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تكلمنا عن قضية البدعة بالتفصيل، فممكن إيه يراجع الكلام اللي ذكرناه حينها.